السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي رد الله سبحانه وتعالى فيها على باطل اليهود وباطل النصارى، وبين أنهم في دعواهم التي دعوها في أنه لن يكون مهتديا إلا من كان هودا أو نصارى، فبين أنها دعوة باطلة، ورد على هذه الدعوة، علمنا الله كيف نرد، سواء كان ذلك بالعقل أو بالنص كما قلنا، ونبين أن هذه دعوة باطلة لا يمكن أن تستقيم بأي حال من الأحوال. وكيف يكون مهتديا من كان يهوديا أو نصرانيا واليهود والنصارى لا يوحدون الله رب العالمين؟ كيف يكون مهتديا واليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض؟ ومن هنا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نعلنها صريحة مدوية، أننا آمنا بالله، وأننا آمنا بكل كتاب أنزله الله، وأننا لا نفرق بين أنبياء الله، فنحن ولله الحمد نؤمن بأنبياء الله جميعا، لا نفرق بين نبي ولا نبي، فنحن نؤمن بكل الكتب ونؤمن بكل الأنبياء، ما جاء عن الله إجمالا آمنا به إجمالا، وما جاء عن الله تفصيلا آمنا به تفصيلا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم لو فعلوا وصدقوا واتبعون في ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به هذا هو الهدى الحق فقد اهتدوا، وليست الهداية لا في اليهودية ولا في النصرانية، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قلت في آخر المحاضرة التقينا فيها، قلت هناك فرق بين الخلاف والشقاق. الخلاف والشقاق، الخلاف في كثير من الأحوال لا يفسد الود، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يختلفون، أليس كذلك؟ ونحن جميعا نختلف، وقد أختلف مع أحد الأهل العلم وأهل العلم يختلف معي وما إلى هذا. فالخلاف أن يكون لي رأي يختلف مع رأيك، يختلف مع رأيك، ولكن الخلاف يسعنا. ما معنى يسعنا؟ أنت تسمعني وأنا أسمعك، أنت تحترم وجهة نظري وأنا أحترم وجهة نظرك، وهكذا. ولذلك الفقهاء اختلفوا، ومع هذا ما رأينا فقيها عاد فقيها الآخر. القضية التي يخشى منها أن يأتي الشقاق. الشقاق يعني الخلاف العظيم الذي يفضي إلى الكراهية والمنازعة. تبتدي بقى أكرهك وتكرهني، ونزعك وتنزعني. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد سمي إيه؟ شقاقا. ولذلك كما قال أهل العلم، بحيث يكون كل من الطرفين في شق عن الآخر، ده في ناحية وده في هنا، فلا يجتمعان. ويصدر من كل منهما من الأقوال والأفعال ما يشق على صاحبه، وعشان كده سمي إيه؟ شقاق. وهذا بالطبع، أو هذه العداوة بعينها، فيبدأ يعاديني وابدأ أعاديه، يبدأ يعاديني وابدأ أعاديه. ومن هنا مدام هيعاديني لابد أن أنتظر منه سوء القول وسوء الفعل. وهذه حقيقة يخبر الله سبحانه وتعالى بها، أن اليهود والنصارى طالما ليسوا على ديننا ولا على عقيدتنا فهم معنا في شقاق. يعني إيه؟ يعني في عداوة. يعني إيه؟ يعني إلى أن تموت ستجد منهم سوء فعل وسوء قول، مهما تظاهروا بغير هذا. وكلامي واضح، مهما تظاهروا بغير هذا، لأن هو معك في الحقيقة فين؟ في شقاق. فلابد أن تنتظر منه سوء القول، ولابد أن تنتظر منه سوء الايه؟ سوء الفعل، حتى ولو أبدى لك. ودي الواقع بيقولوا لك، الأمريكان أبدوا رحمتهم بشعب العراق، ألم يبدو هذا؟ يعني هم دخلوا العراق ليه؟ طمعوا الشعب أنهم عايزين للشعب ديمقراطية، وعايزين لهم حرية، وعايزين لهم. أظهروا هذا حق كده؟ ووقت أن استمكنوا هتكت الأعراض، مش كده؟ وليط في الرجال، وعذب من عذب، وقتل من قتل، وهدمت ديار على من فيها، وإلى آخره. ده واقع، ده حق، ده شيء أخبر الله به، سيكون أي كلب ساقط في إعلام، في مسؤول كذا كذا، أي كلب ساقط بقول لك ملي فيه، يقول إنهم يريدون للناس خيرا، أو في قلوبهم حب للمسلمين، أنا أقولها بملء فيه كلب ساقط، كافر كفرا حقيقيا. لماذا؟ لأنه يكذب الله ورسوله كده. ومن أصدق من الله؟ ربنا يقول إن تمسسكم حسنة، يا رجل تسؤهم، يا هو يشوفك حر وحلو يسيبك هيفرح بده؟ هيفرح بده؟ هذا حق، هذه حقيقة، ينبغي أن نفهمها جيدا وأن نعيها جيدا، إذا القضية مادام هم هيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، إيه المطلوب بقى؟ مش بقوا في شقاق؟ أي هيبغضوا النبي ويكرهوه، وهيبدو منهم سوء قول وسوء فعل، إيه المطلوب؟ نطافي؟ النبي طاقي بقى، يعني فاود بقى وشوف طلباتهم وريحهم، مش داعي زعلهم، صديقهم وحبهم، وعايزينها علمانية خليها، وعايزينها كرخانة خليها، وعايزينها عيرية خليها، ريح بقى. ها ايه المطلوب؟ لا، زي ما انت حق حق، وهم على ضلال على ضلال. قال لا، طيب واللي هيطلع منهم سوء القول وسوء الفعل، شوف الكلمة اللي جاية، فسيكفيكهم الله. يا سلام، شوف الكلمة، فسيكفيكهم الله، تعز أكثر من كده بقى، اللي هيكفيك شرهم وسوء قولهم وسوء فعلهم يبقى مين؟ بس كده، في ثقة في الله ولا مفيش؟ هنا بقى تكمل لذلك، فسيكفيكهم الله. شوف فسيكفيكهم الله، فشوف شوف توقيت الكلمة، في شقاق يبقى هتنتظر سوء قول وسوء ايه؟ وسوء فعل. ده يهزك تقدم تنازلات. لا، في حاجة واحدة لازم تفضل في بالك، اللي هي بقى الله، فسيكفيكهم الله. ودي حقيقة قالها الله لنبيه وقد كان، وقد كان. ألم يكفيه الله شر اليهود؟ ها ألم والله بلى، وكفى شر اليهود ونكل بيهود زلهم، بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر كله تزل. ربنا كفى ولا ما كفاهوش؟ مع ان كان لهم شوك، كفى ولا ما كفاهوش؟ والله كفى. بس ربنا بيكفي مين بقى؟ النعج بيكفي مين بقى؟ الرجال. ان تثبت على عقيدة صحيحة وعلى حق ربنا يكفيك، مش هتثبت على ده لا تلومن الا هتعيش في ذل زي ما احنا عايشين دلوقتي كده في ذل، لكن القضية فسيكفيكهم الله. فشوف بقى ما النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كل اليهود بعناصرهم يعني حتى يهود بني النضير اللي يعني دبروا له في خفاء، يمكن يهود بنوا قينقاعهم يعني العداوة ظهرت وتحسبوا خلاص، يهود بني قريظة ظهر غدرهم وتحسبوا، يهود خيبر نفس الحكاية. لكن تيجي اليهود بني النضير دول بقى اللي كانوا يعني كهينة، اللي لما راح علشان يستعين ببعض المال من عندهم في معاهدة ورايح ويجلسوه خلف صوم عشان يتأمروا في خفاء ان يطلع كلب يهودي ويقذف حجر من على الصوم يقع على رأس النبي يهشمه ويبقى قضاء الله وقدره، ما عملناش حاجة طوبة وقت خلاص. تفتكر مين اللي يقول للنبي الكلام ده؟ شوف هم قاعدين يعملوا ايه والنبي يقوم ينصرف في ايه، يقوم جاءني جبريل فاخبرني كذا كذا كذا كذا. تحسها قوي هنا دي بقى فايه فسيكفيكهم الله. اه ما تحسها قوي كده، تحسها. وذلك لما يرجع يقول لهم ما قدروش ينكروا، يعني ما حصلش، ما قدروش يقولوها، ما استطاع ما استطاع ده ليه ده في عهد لا بس انتوا دبرتوا كده، ما قدروش يقولوا ما حصلش، ما قدروش. فكفاه الله شر اليهود. اليهود جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء ساروا على الضرب. الكلمة تمشي معهم ولا ما تمشيش؟ والله فسكفكهم الله دي ماشية، هتبقى ماشي على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ستنال ما مالك كما كفاه الله سيكفيك، بس امشي امشي. فابو بكر مشي على نفس الطريق وعمر مشي على نفس الطريق، راح جاي دور النصارى بقى ممالك كياسرة جبابرة فرس وروم دول عظمى دول عظمى تستأصل عن بكرة أبيها على يد مين؟ وجحافل بمئات الألافات يا راجل، بمئات الألافات. واستأصلها المسلمون واستأصلها المسلمون. وزي ما قلت لكم كده في غزة من الغزوات لو تفتكروا، ولما يخش قائد من قواد المسلمين على كلب من كلاب الروم وبعدين يقول له ارجع ده لما تموت ودم يسيل، وشوف شوف الجنود بتوعنا قد ايه، شايفهم قد ايه 100,000، قال له شايفهم قد ايه، شدوا عين الشمس ورجع ورجع. وهنبعت لكم حمل كل جند منكم، نحمل كل جند منكم كده حمل بعير متاع وطعام ومال، يلا رايحين غلمينا، وكل سنه نبعت لكم كده معونات منح لا ترد، بس تنزلوا شويه يلا رواحوا الشمس ايه. ما كانوش عباد دنيا، مش عايزين يضرب طومهم ويناموا ويكرشوا، لانهم ما اتخلقوش لده، اتخلقوا عشان يشوفوا كلمه التوحيد، مش عشان نبني كباري ونزرع ارض ونخبر صحراء لا، احنا في هدف اسمى واعلى عندنا، والكفر من حوالينا والاسلام بيوقد والمقدسات بتتاخد والاعراف بتنتهك، احنا كالانعام ناكل وترتع. لا، فشوف وقال وإلا يعني شوف شوف هذه بقى زي ما قلتها في خطبة جمعة كده العصا والجزرة هنديكوا روحوا بقى هتحاربوا نشوف. فقال له كده قال له نحن المسلمون لسنا عباد دنيا، احنا لو كنا جايين طالبينها ما كناش جينا اصلا، احنا جايين عشان كل واحد يشيل جمل ويروح شباب دنيا شباب دنيا، وانما جئنا لاجل الدين. وستعلم اننا نعيش على شرب دمائكم، دم الكافر ده عندنا زي العسل النحل، حب نشربه كده ان شاء الله. وسترى هذا يخرج ينصرف القاهر يقعد يبص كده يقول لك اشربوا دمنا، اول واحد خلع من المعركه هو خسروها. القى الله في قلوبهم الرعب، رجال مش احنا اللي بعدين نتكلم امريكا امريكا ونقول لهم اركبوا، ما عندنا عباد دنيا، لكن في دين لا، في دين لا. فشوف فعلا تحققت الكلمه فسيكفيكهم الله. ده حدث مع اليهود وحدث مع النصارى، كل المملكه الصليبيه دي قودت واليهود بقوا كلاب اذله، واخد بالك؟ والتاريخ لو قعدنا نتكلم في التاريخ، وانا قلت هذا في خطب جمع كثيره، مساله يطول شرحها، وترى كيف اذل المسلمون الجبابره والكاسره، كيف اذلوهم، وتقرا عن المعارك التي خاضوها، والله تفتخر انك تنتسب الى الاسلام واهله، وتاسف على الوضع المهين اللي احنا عايشينه الان. ففعلا تحقق فسيكفيكهم ايه؟ فسيكفيكهم الله. طبعا انا قلت الآية دي والكلمة دي بالذات لنا معها أكثر من وقفة، فسيكفيكهم الله. الوقفة الأولى إن هي هذه الكلمة بيعدوها من أكبر الكلمات الواردة في القرآن الكريم، تعدها هتلاقيها ها 9 أحرف بس في اكبر منه. ها انلزمكموها وانتم لها كارهون، 10 انلزمكموها، سوره هود اكبر كلمه في القران الكريم. نعم خلق، واللي بعد منها ايوه، يبقى كم كلمة عندنا؟ ثلاث كلمات هم بيعدوهم من أكبر الكلمات في القرآن الكريم، من أكبر الكلمات. يبقى فسيكفيكهم في اللي أعلى منها، اللي هي يبقى أنلزمكموها في اللي أعلى منها، ثلاث كلمات في القرآن الكريم بيعد من أكبر كلمات القرآن الكريم. الآية دي بيقال لما تقرأ في كتب التاريخ في قصة مقتل سيدنا عثمان، وانتوا عارفين اتقتل في شهر ده، شهر ذي الحجة ان شاء الله الحرام، شهر ذي الحجة قتل هو فيه، قال يوم 7 يوم 8 في هذا الشهر، شهر ذي الحجة رضي الله عنه، سنة 35 هجرية. في بعض الروايات الصحيحة، ومنها ما ذكره الطبري، منها ما ذكره ابن أبي حاتم، إنه لما طعن كان يقرأ القرآن الكريم، فاتح المصحف بيقرأ القرآن الكريم، فوقع على المصحف، ولذلك بعضهم بيقول أرسلوا إلي مصحف عثمان لأصلحه مما وقع عليه من دم، يعني عايز يعالج الدم اللي فيه ده. فوجدت دم عثمان على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، كان بيقف صوت البقر الآية دي ومات وهو عليها كده، وهو عليها كده الأمر الأخير اللي بذكره مع هذه الكلمة فسيكفيكهم الله. كان في رجل من أهل العلم يكنى بأبي دلامة، كان في زمن المنصور. المنصور تعرفين دي ألقاب ودي مش أسمائهم الحقيقية، المنصور المعز لدين الله، واخد بالك؟ كل دي ألقاب كانوا بيحبوا الخلفاء ولقبوا، المستنصر والواثق والمعتصم، كل دي اسمها ايه؟ ألقاب، مش اسمها الحقيقية، لكن كانوا كل واحد يحب يلقب نفسه بايه؟ ها؟ بلقب، بلقب زي الرئيس المؤمن كده، الحاجات دي اسمها ألقاب يعني، ألقاب يعني. فالمنصور عمل زي للجنود، الزي ده انه كان يلبس قلنصوة وعباءة ويبقى زي ملايات الحرب اللي بيعملوها دي، وكاتب على ظهره من ورا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، شعار الجنود من ورا كده، والسيف يبقى في جنبه يا قدام منه كده. فأبو دلامة دخل على المنصور، والمنصور لابس نفس الزي، فمر ليجلس على كرسيه فعلى ظهره بقى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ووضع السيف أمامه كده. فلما جلس قال كيف حالك يا أبا دلامة؟ عامل ايه؟ قال بشر. مش حلو، بشر. قال ولما؟ قال وكيف يكون بخير وقد جعلتم السيوف أمامكم ونبذتم كتاب الله خلف ظهوركم. حضرت لي كلام ربنا ورا والسيف والسيف قدام، واخد بالك؟ واعتبرها المنصوب منه ملاطفة وضحك وقبلها، وأمر بتغيير الزي العسكري وإنه ما يبقاش كلام الله على ظهره كده ورا، على ظهره كده ورا. فشوف ده حتى يعني ده نوع من أنواع النبذ، فما بالك بقى باللي نبذ الكتاب كليات وحقيقة مش كتابة بس كده. فشوف الرد، كيف حالك؟ قال بشر. قال ولما؟ قال كيف أكون بخير وقد جعلتم السيوف أمامكم ونبذتم كلام الله خلف ايه؟ هو القرآن يبقى المفروض في ظهرك ولا ايه؟ ها؟ قدام عينك كده، قدام عينك يا اخويا، قدام عينك تعمل بيه، مش حط ورا، ها؟ مش حط ورا. فده من الأمور اللي بتذكر في هذه الكلمة الطيبة في هذه الآية الكريمة، فسيكفيكهم الله. وطبعا الناس هنا ما دام يكفي ان ياتي بلفظ الجلاله اللي هو ايه؟ الله، فسيكفيكهم الله. قلت ختم الايه ينبغي ان نلتفت اليه وهو السميع العليم. طبعا تكلموا على مراتب العلم، مراتب الايه؟ العلم. بيقولوا ان البصر اشد فيها من السمع، البصر اقل استغفر الله فيها من السمع، والسمع اشد من البصر في العلم. في العلم ليه؟ قالوا لأن البصر أضيق من السمع، صح؟ لو أنا قلت إن الحجرة دي اللي في المسجد ده جنبي على يمينه وفيها اثنين جوه بيتكلموا والباب مقفول اهو، بصرك يشوفهم؟ لا. لكن ممكن ايه؟ ولذلك انت مش هتدور انك تعلم ببصرك، الشيطان تبص في الحيطان مالها الضرر انك تعلم بايه صمت كده. ولذلك البصر له حدود، حدوده اكتر من حدود اكتر من حدود السمع، وذلك مجال السمع اوسع اوسع. فالبصر لو اتقفل النور، لو اتقفل النور انا مش هبقى شايفكم من بعضي. لو انا دكتور اسمع صوته كده هعرف هعرف. ولذلك التعارفين كده ان من يعني قدرة الله في الانسان ان عندك في اذنك الاف مؤلفة من الكرات السمعية، اسمها كرات سمعية، حدا لا تذكر كده تشوف تعرف تشوفها بعين. كل كرة من دول بتاخد صوت تستقبله وتحتفظ بيه وتحتفظ بيه. وقت ما الصوت ده يطلع الكرة دي تهتز وتدي إشارة للمخ فتقول لك فوزي صابر. ولذلك تبقى قاعد في بيتك واحد ده بتاع ده تقول لهم سيد جه. عرفت سيد دي منين بقى؟ بودنك دي بودنك دي، لكن بعينك تعرفش دي انت قاعد جوه، انت قاعد جوه مش كده. يبقى السمع اوسع علما من البصر. البصر والعلم اللي هو يسموه صفة الإحاطة أشمل من الاثنين، لأن السمع والبصر ليهم حدود، العلم ملوش حد يا حبيبي ملوش حد. ليه؟ ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال فسيكفيكهم الله جاب الصفتين سميع وعليم. سميع وعليم ليه؟ ليه؟ الختام ده زي ما قال أهل العلم فيه وعد ووعيد، وعد للمؤمن. ليه؟ واحد يقول لك لو حد عمل لك حاجة أنا جنبك تقول له طب ما انت يمكن ما تلحقنيش يمكن ما تعرفش. لا ربنا معاك تقدر تقول يمكن ما يلحقنيش يمكن ما اعرفش، فأقول لك وهو ايه السميع العليم. يبقى دي فيها وعد ليك ووعيد بقى للكافر انه يقعد يدبر ويعمل ويخطط. ها كل اللي بيدبره واللي بيعمله ويخططه لن يغيب عنه السميع العليم. خلاص يبقى حسن الختام. بس خد بالك بقى، طب سميع وحدها ما كانش تكفي؟ سميع وحدها ما كانتش تكفي؟ جاب سميع عليم. قال لما خد بالك خد بالك خد بالك، جاب عليم بعد سميع ليه؟ جاب عليم بعد سميع ليه؟ لان في حاجات السمع ما يجيبهاش، نيتك ضميرك قلبك يمشي معاه سميع يمشي معاه ايه عليه. ولذلك دي يعلم إيه؟ خائنة الأعين ايه وما تخفي الصدور. فشوف ربك قال لك انا هكفيك هؤلاء سواء قالوا واصل ونعلمه حتى لو ما قالوش. اللي في القلوب السوداء ده لا يغيب عن الله لأنه هو العليم. ولذلك بقى سميع وعليم دي يعني ما تخليلكش حاجة ولا الشيطان يقدر يخش لك بمثقال ذرة. خلاص قول الحمد لله انا مطمن انا في معيه السميع اللي يبقى العليم عليم. فسواء كان هيبقى الشيء اللي صادر منهم حسي خلاص او حتى لو في القلب من جوه الله هو الايه العليم العليم العليم. وده كان ولذلك حتى اللي في قلوبهم ربنا كلمنا عنه ربنا كلمنا عنه ولا ما كلمناش ها ولا ما كلمناش ودوا ودوا دي دي تلاقيها فين ودوا دي تلاقيها فين تلاقيها فين ودوا لو تكفرون كما تكفر بطلع لك اللي في قلبه بقول لك اهو اهو اهو ودوا لو تكفرون اللي جوه ده ربنا بيقوله لك بيقوله لك. ولذلك انت لابد ان تكون ثقتك في مين مش سيبك من المقرعطية والهجصين والنصابين والضلالية والنفطين سيبك من الكلام ده يبقى فسيكفيكهم الله وهو اللي ايه السميع العليم. اسمع بقى اللي جاي صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. يقول لك بداية كده قبل ما اقول لك الآيات ماشية ازاي ومنسجمة مع بعضها ازاي لكن اول كلمة في الآية هتلاقيها مفتوحة وخلي بالك فهمك اللغوي ده ما يخليكش تلخبط. يعني في ناس احيانا تغلط تغلط وانا اقول هو لو قارئ تفسير وفاهم تفسير مش يغلط. يعني مثلا ايه بصلي مره على واحد فقرأ العصر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا راح بلخبط فقال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق فصلحوها له. فبعد الصلاة واحد بيقول له شيخ دي يعني سورة قال له يا سيدي القرآن غالب مش مغلوب. أنا بضحك فأحدهم يقول لي طب حضرتك بتضحك ليه؟ قلت لأن هو لو فهم المعنى عمره ما هيغلط عمره بالذات ليه؟ ليه؟ لأن هي ما تتقالش غير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن المعنى بيقول إن طول ما أنت على حق فهتبتلى يبقى لازم يبقى عندك صبر. يبقى الاول لازم يجي ايه حق وبعدين نقول لك صبر فتحفظ زي اسمك كده يبقى لازم هتقعد طول عمرك وتواصوا بالحق وتواصوا لان الصبر بيجي بعد الحق خلاص. فانت لو فاهم ده مش هتلخبط. ففي ترتيب كلمات ناس تغلط فيه وفي تشكيل تشكيل ناس تغلط فيه لانه مش فاهم برضه لغه القران الكريم. صبغه الله ممكن واحد يقراها صبغه الله ولما تيجي تحسبها تقول الله. طيب الكلمه دي ما هياش فعل مش كده انما هي اسم صبغه دي اسم خلاص وجايه في اول الكلام والاسم لما بيجي في اول الكلام يبقى مبتدا والمبتدا مرفوع فكان لازم تبقى صبغات الله ما حد فاهم. والحمار اللي كان بيكتب في النت الكافر الصليبي ده اللي كان بيهاجم القرآن ولغة القرآن وعامل فايل لنفسه كده وصفحات عمال يكتبها كل يوم يقول لك أخطاء لغوية في القرآن الكريم. طبعا لو انت فاهم لغة تقرأ اللي كتبه ده تهلك ضحكا. ليه؟ حمار رسمي مش فاهم اي حاجة عن اللغة العربية الواعد ينقض لغة القرآن. يعني شو واعد بيكتب والله لا قادر يفرق بين ان وان مش قادر يفرق بينهم ان وان وان مش قادر يفرق بين الثلاثة وفاكر ان الثلاثة كلهم لهم حكم واحد عمال يتكلم في كده تحس حمار فضل بردعة. يعني نفسي اشوفه والله انا بحلف بالله على نفقتي البردعة والبرسين دول على نفقتي اعرف مين ده بس وعمال كل يوم قلبي يتصيد أبطال القرآن الكريم. فيجي يقول لك راح ماسك الكلمة دي أنا فاكرها بقى من دلوقتي صبغة، فيقول لك اسمه فول الكلام المفروض يبقى مرفوع ازاي جه منصوب، حتة حمار. ليه؟ مش عارف حاجة في اللغة العربية. تخيل بقى لما واحد مش داري حاجة خالص في دنيا اللغة العربية قالوا جاي ينقض القرآن من ناحية اللغة. شوف الكارثة، شوف الكارثة. الاسم ممكن يجي في اول الكلام ويبقى برضو منصوب مش مرفوع، منصوب خلاص، مجرور، مجرور. والتين والزيتون في اول الكلام ومع ذلك جاي مجرور. ليه؟ في حاجه اسمها عندنا ادمارات في اللغه العربيه. هو التين دي جايه ومضمر قبلها لان في واو القسم، فمضمر قبلها قسم والمعنى اقسم بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. ما فهموش الكلام ده. ففيها حاجه عندنا اسمها من عوامل النصب، النصب على الاغراء، النصب على الاغراء. لما اجي اقول الصلاه الصلاه، انا ما قلتش وهي جايبها في اول الكلام اسمه، ما قلتش الصلاه الصلاه، قلت الصلاه الصلاه. تقول لي طب نصبتها ليه؟ هذه بيسموها في اللغه العربيه منصوبه على الاغراء، والاغراء معناه كلمه ومعناها الزموا الصلاه، الزموا الصلاه. ماشي، بتقدر في دماغك كلمه ايه؟ الزموا، دي يبقى اسم الكلمه دي منصوبه على الايه؟ الاغراء. الزموا، الزم ده فعل، ومو اللي هو انتم فاعل، الصلاه تبقى ايه؟ مفعول بها. فلما اجي وانا واقف على المنبر بقى كده اقول الصلاه يا مسلمين، ما اجيش واحد يقول لك اهو عاق جايب الصلاه في اول الكلام ويقول لك الصلاة. ايوه مش انا اللي عكيت، مش انا اللي عكيت. طب انت مش فاهم، دي مش قضيتي، دي مش قضيتي، دي مش قضيتي. ولذلك بيجي احيانا في بعض الخطب قل واشهد ان الله، احيانا نقول الواحد الاحد، واحيانا نقول الواحد الاحد، مرة افتح ومرة اضم. الواحد يقول لك اتفضل يا عم شغال، شوية بيفتح وشوية بيضم. يا عم مش انا اللي شغال، انت اللي مش عارف. دي مش قضيتي، دي مش قضيتي، انا قضيتي ان انا فاهم انا بقول ايه. خلاص. فلما اقول ان الله الواحد الاحد، في عندنا قاعدة في اللغة، كل ما يعني ممكن ان يكون صفة، صفة الكلمة دي الواحدة الاحد صفة لله، وانا عندي الله ان الله، يبقى اقول الواحدة الاحد صفة لله سبحانه وتعالى. وممكن اعتبرها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله الواحد الاحد. ولذلك لما تيجي تقرا مثلا الزانيه والزاني، فاول سوره النور الزانيه والزاني، لما يجي ربنا يقول استغفر الله سوره انزلناها فرضناها، سوره فاول سوره النور سوره انزلناها فرضناها، اول كلمه في السوره كلمه سوره، سوره يقول لك فيها خمس أوجه للإعراب. خمس أوجه للإعراب، تقول سورة ودي لها أكثر من وجه، وتقول سورة ودي لها أكثر من وجه، وتقول سورة ودي لها أكثر من وجه. تخيل، تخيل. اللي مش فاهم الكلام ده يقعد بقى يقول زي ما هو عايز يقول، دي موضوع بهذا انت اذا انت عشان تنقض وتقول ده غلط ولا ما غلطش لازم انت اولا تكون ايه فاهم، لكن مش يطلع ينقض وهو ما هواش فاهم اي حاجة. زي ما قلت لك واحد طلع وراح وصف احد الدكاترة الزملاء لينا في لقاء كنا عاملينه وراح جابوا لي الشريط وقعد بيتكلم، قال لهم ايه ده، ده اللي كان بيتكلم ده على دكتور زميلنا، ودكتور زميلنا ده كان من المتقنين اللغة العربية، وهو بقى جايب شوية عيال حوالين منهم فهموا ان هم خواص الناس وهو من خواص الخواص وبيديهم درس في اللغة العربية، وهو ما بيفقه الالف من قوس الذرة في اللغة العربية، وهم عشان صفر في اللغة العربية مش عارفين الفرق بين الفاعل والمفعول والفعل، مش فاهمين الكلام ده، ففاكرينه اعلم من في الارض. فجابوا لي شريط لقيته بينقض اخانا الدكتور ده، بيقول ده كان حماري في اهلي، فراح مره احنا قاعدين حمير جنب منه يعني، وراح قال لهم انظروا ادي خطا لغوي، انا مش قلت لكم الفاعل والمفعول ده خطا لغوي، وطبعا الحق ما قاله الدكتور. وقعد بقى يتكلم هو، والله مسكت الشريط وفي محاضره علنيه كده في بلادك اهو، وقعد ماسك الشريط وماسك عباره قايلها بيتكلم دقيقه، طلعت له 22 خطا لغوي في العباره اللي قايلها، وراح بعيب على الدكتور مع الدكتور قايل صح هو اللي مش فاهم. فدي الكارثه، ان يطلع جاهل امعه مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه، وبعدين ينصب من نفسه عالم ويتكلم في شيء هو لا يعلمه. هذه الكارثه، في شيء هو لا يعلمه، هو لا يعلمه. يعني قلت له واحده بعت لي جواب حساب وبتقول مش عارف ايه وايه، والله قد قال انما الاعمال بالنيات، مش عارفه القران من فرق القران والسنه، وعامله فيها علامه وجات انصحي اتعلمي الاول. دي مصايب وعهات احنا بنشوف للاسف الشديد، مصايب وعهات. فلما يجي واحد ينقض بقى هذه الكلمه صبغه، وهي في القران كده منصوبه صبغه، يقول لك ازاي جت في اول الكلام واتنصبت، افتكر الكلمه دي، لان علماء اللغه قالوا منصوبه على الاغراء. يبقى المعنى ايه؟ المعنى ايه؟ الزموا صبغة الله. طب ايه صبغة الله دي بقى؟ الصبغة، تعرفين الصبغة؟ تقول عليها الصبغة يعني. عارفينها دي ولا مش عارفينها؟ الصبغة دي، الصبغة دي، الصبغة دي وظيفتها ايه؟ عملها ايه؟ عملها ايه؟ لك بتلون بيها. بتلون بيها، اللون بتاعها ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، وإلا ما تبقاش ما صبغة، مش كده ولا إيه؟ يعني لونها بيبان، بيبان، بيبان. فقالوا المراد بهذه الكلمة الدين، والله سبحانه وتعالى سمى دينه صبغة لأنه يظهر أثره على صاحبه، مش كده ولا إيه؟ يظهر إيه؟ أثره على صاحبه. فأنت عندك دين هيبقى عامل زي الصبغة، هيبان عليك، هنلاحظ ده بقى في سمتك وفي أقوالك وفي أفعالك، نقول أه والله ده عنده دين، ده مسلم، صح ولا مش صح؟ ولذلك كل الدين بيطلع عليك، جاي تصلي مسلم، سايب لحيته مسلم، تذكر الله مسلم، كل طالع عليك، طالع عليك، طالع عليك. دي صبغة الله، زي ما النصارى ليهم صبغة واليهود ليهم صبغة، بيطلع عليهم بره، يعدي من جنبك تشم ريحة مزناخة تقول بس نصراني الله، تلاقيه كهين ياكل ابوه واليهودي، هو طالع عليه كده، هم كده معروفين كده، ليهم اشكال ومصبوغين كده، مصبوغين كده، وبعض اهل العلم قال ده تعريض بالنصارى انهم بيصبغوا بيصبغوا يعني بياخدوا الواحد يعمدوه يغرقوه في جرد الطين باين ولا مش عارف اللي عندهم ده ويطلعوه يبقى تعمد. الاسلام بيصبغك برضه كده, ولذلك احنا عايزينك مصبوغ بالاسلام. في تعبيري مصبوغ بالاسلام, مصبوغ يعني ايه؟ يعني ايه بقى؟ يعني عايزين نشوف الاسلام ظاهر عليك, ظاهر عليك. عايزين نشوف الاسلام في اقوالك, عايزين نشوف الاسلام في افعالك, عايزين نشوف الاسلام في سمتك. هي كده, هي كده. فالدين دين الله ها اللي هو الدين القائم على التوحيد الذي لا تفريق فيه بين انبياء الله ورسله, فعلا انت بتصدق بيه, بتصدق. شوف تعبيري بتصدق بيه, صدق بيه خلاص استمكن في قلبك فظهر على ها جوارحك, استمكن في قلبك فظهر على جوارحك. يا ترى احنا مسلمين مصبوغين صحيح ولا الصبغه مخشوشه؟ صحيح السؤال ده ما وردش على زمن كده, مصبوغين صح ولا الصبغه مخشوشه؟ ها صحيح بجد, هذه صبغه الله. فانت خدت صبغتك دي, سامتك ده خدته منين؟ من مين بقى؟ من الله. فخدت دين قلبك طلع, ولذلك هو الاسلام كده ما وقر في القلب إيه؟ وصدقه العمل, وصدقه العمل. فيبقى جوه وطالع, وطالع. ولذلك بقى الآية ومن أحسن من الله صبغة. بس أنا هسيبك مع السؤال ده, يا ترى أنت مصبوغ صح؟ لحد ما تروح وتسأل نفسك السؤال ده وتجاوب عليه خلاص, واشوفك بقى يوم الأربعاء القادم علشان أكمل معاك. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا, آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم, وبارك الله فيكم, وبارك الله عليكم. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة في مسجدكم هذا يكون لنا لقاء في خطبة الجمعة, ولقاء في الدرس ليلا, وبكرة كالمعتاد في مسجد الهواري. العلاقة بالأيتين بقت واضحة. مش فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به, أنت مؤمن به بكل الأنبياء بالله واحد, بالله الواحد. هي دي صبغة الله, هي دي صبغة الله. اللي جابها أعتقد أنها وصلت. إن شاء الله الباشمهندس أحمد اللي موجود يا بني. أسئلة مش هجاوب, صدقوني صدقوني أنا يوم الجمعة, يوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة هجاوب على السالب, هجاوب على 20 سؤال. ربنا يرضيك, حربيك يبقى لازم أرضي غيرك. ربنا يرضيك. لا الإخوة.